بل تسقط وغيرها من الكفارات لا تسقط. وهذا الذي صححه أبو البركات ابن تيمية عليه رحمة الله جد ابن تيمية المعروف. واحتج من أسقطها بأنها لو وجبت مع العجز لما صرفت إليه، فإن الرجل لا يكون مصرفا لكفارته كما لا يكون مصرفا لزكاته. خلاصة الكلام في هذه المسألة إن هل الكفارة كفارة الظهار تسقط عن المظاهر بعجزه عن الكفارة أم لا؟ الظاهر أنها لا تسقط، ويكلف بيت مال المسلمين أو من يحب الخير لهذا الرجل بمساعدته حتى يكفر عن فعله هذا إذا أراد أن يعود إلى زوجته. هنا طبعا ابن القيم قال إيه؟ والسنة تدل على أنه إذا أعثر بالكفارة وكفر عنه غيره جاز صرف كفارته إليه وإلى أهله. هذا الكلام فيه نظر. لماذا؟ لأن حديث سلمة بن صخر رضي الله عنه اللي ذكرناه، لما النبي صلى الله عليه وسلم أمره إنه يذهب إلى قومه بني زريق ويأخذ صدقتهم، هنا جاء في بعض الروايات إنه قال ما بين لابتيها أفقر منا يا رسول الله، قال أطعمه أهلك هكذا. وجاء في رواية أخرى مفسرة لهذه الرواية إنه قال له إيه؟ خذ صدقة قومك فأطعم 60 مسكينا وما بقي فكله وعيالك. يبقى كأنه هنا اللي صرح له بأخذه هو إيه؟ هو ما زاد على طعام 60 وليس هو طعام 60. وهذا هو الظاهر في هذه المسألة إن شاء الله كما سيأتي بيانه عند مسألة العدد، هل يتعين العدد أم لا. قال ومنها أي من فوائد هذه الآية والأحاديث أنه لا يجوز وطء المظاهر منها قبل التكفير، أو المظاهر منها قبل التكفير، لا يجوز وطء المظاهر منها قبل التكفير. وقد اختلف ها هنا في موضعين، أو اختلف ها هنا في موضعين، أحدهما هل له مباشرتها دون الفرج قبل التكفير أم لا، والثاني أنه إذا كانت كفارته الإطعام فهل له الوطء قبله أم لا. وفي المسألتين قولان للفقهاء. يعني المسألة الأولى هل يجوز للرجل أن يستمتع بزوجته قبل أن يكفر فيما دون الفرج؟ هذا هو الظاهر والله تعالى أعلم، أنه يجوز له أن يباشرها ويفعل معها ما يفعل الرجل مع زوجته إلا الوطء، لأن الله عز وجل ذكر هنا المس بمعنى الجماع. وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج رحمه الله تعالى قال قلت لعطاء ما يحل للمظاهر من امرأته قبل أن يكفر؟ قال يقبل ويباشر، إنما ذكر أن يتماس. قلت أفيقضي حاجته دون فرجها؟ قال ما أراه يضر إلا الوقاع نفسه. قلت ألا تنزلها بمنزلة التي تطلق بالا تراجع؟ يعني من إفي المظاهر منها على المطلقة قبل أن تراجع؟ قال لا. وأخرج أيضا عن معمر قال سألت الزهري عن رجل ظاهر من امرأته هل يرى شعرها أو تنكشف عنده قبل أن يكفر؟ قال لا بأس به، إنما نهى عن الوقاع حتى يكفر. وأخرج عن الحسن قال لا بأس بأن يباشر المظاهر ويقبل. طبعا مباشر المقصود هنا بها التحام البشرتين وليس الوطء. طبعا هذا كله في من يأمن نفسه، فإذا خشي من نفسه الوقوع في الممنوع فليبتعد عن الحمى مخافة أن يرفع فيه. هذا فيما يتعلق بالمسألة الأولانية. تبقى المسألة الثانية، والثاني أنه إذا كانت كفارته الإطعام فهل له الوطء قبله أم لا؟ معروف أن الآية صرحت بتقييد المس أو تقييد عتق الرقبة والإطعام بوجوب التقدم بهما قبل المسيس، لكن لما ذكر الإطعام ذكروا بدون هذا القيد. والكلام واضح ولا لا؟ يعني لما ذكر قبل أن يتماس ذكرها فين؟ ذكرها بعد العتق وبعد الصيام فقط، أما بعد الإطعام لم يذكر من قبل إيه؟ أو قبل أن يتمس أو من قبل أن يتمس، ما ذكرش هذا القيد. فهل تبقى على إطلاقها؟ يعني خلاص هو الآن عجز عن العتق وعجز عن الصيام، ويأتي إن شاء الله الكلام في هذه الجزئية. طيب، نوى يطعم أو المتاح أمامه هو الإيه؟ الإطعام، فهل يجوز له انه يطأهر بمجرد هذه النية قبل ان يطعم، ولا لابد ان يطعم اولا؟ ده ايه كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. قال: واما المسألة الثانية وهي وطئها قبل التكفير، اذا كان بالاطعام فوجه الجواز ان الله سبحانه قيد التكفير بكونه قبل المسيس في العتق والصيام واطلقه في الاطعام ولكل منهما حكمه، فلو أراد التقييد في الإطعام لذكره كما ذكره في العتق والصيام، وهو سبحانه لم يقيد هذا ويطلق هذا عبثا بل لفائدة مقصودة، ولا فائدة إلا تقييد ما قيده وإطلاق ما أطلقه، ووجه المنع استفادة حكم ما أطلقه مما قيده، إما بيانا على الصحيح وإما قياسا قد ألغي فيه الفارق بين الصورتين، وهو سبحانه لا يفرق بين المتماثلين، وقد ذكر من قبل أن يتماس مرتين، فلو أعاده ثالثا لطال به الكلام، ونبه بذكره مرتين على تكرر حكمه في الكفارات، ولو ذكره في آخر الكلام مرة واحدة لأوهم اختصاصه بالكفارة الأخيرة. يعني ظاهر كلام ابن القيم عوم المسألة وما بينش رأيه فيه، لأنه بيقول إيه؟ ان كونه كرر من قبل ان يتمس مرتين يبقى ما فيش داعي لتكرارها ايه مرة ثالثة، ويبقى الحكم منسحب على الايه على المخارج الثلاث العتق والصيام والاطعام. وقول ثالث يقول لك لا، لماذا قيد في هذين الموضعين واطلق فين في الثالث؟ فما قيد عملنا فيه بالايه بالقيد، وما اطلق عملنا فيه بالايه بالإطلاق. وهذا هو الظاهر، والله تعالى أعلم، إن القيد هنا لا يعمل به إلا حيث ورد، ولا يقال هنا بإن التكرار يخالف إعجاز القرآن أو بلاغة القرآن. لماذا؟ لأننا في موضع بيان أحكام وليس ليس موضع إعجاز، وإنما هو موضع بيان أحكام. والله تعالى يقول: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، حتى يبين لهم إيه ما يتقون. ثم إن الإطعام مسألة متعلقة بالإيه بالاستطاعة، والاستطاعة هذه قد تحدث الآن وقد تحدث بعد وقت إيه وقت طويل ولا لا؟ طيب، واحد يقول تم نفس الكلام في عتق الرقبة، نقول لا، لأن الإطعام ده آخر حال مفيش بعد، اللي مش هيقدر على العتق يبقى خلاص سقط عنه العتق. لكن في الصيام هنا بنقول لو قال الصيام بقي في ذمته هنقول خلاص يتراخى فيه وربما يخرج من إيه من الدنيا قبل أن يفعل، فهنا يبقى التقييد له مصلحة في باب العتق وفي باب الصيام، والإطلاق له مصلحة في باب الإطعام، فيبقى الإطعام لأنه آخر ما يستطيعه وقد لا يستطيعه على الفور، فيبقى يبقى في ذمته حتى يستطيع او يعان عليه كما ذكر في الحديثين. فيبقى هنا لو نوى الاطعام يطعم، ولكن له ان يمسها قبل ان يطعم. قال: ومنها انه سبحانه امر بالصيام قبل المسيس، وذلك يعم المسيس ليلا ونهارا، ولا خلاف بين الائمة في تحريم وطئها في زمن الصوم ليلا ونهارا، وانما اختلفوا هل يبطل التتابع به. فيه قولان، احدهما يبطل وهو قول مالك وابي حنيفة واحمد في ظاهر مذهبه، والثاني لا يبطل وهو قول الشافعي واحمد في رواية اخرى عنه. والذين ابطلوا التتابع معهم ظاهر القرآن، فإنه سبحانه أمر بشهرين متتابعين قبل المسيس ولم يوجد، ولأن ذلك يتضمن النهي عن المسيس قبل إكمال الصيام وتحريمه، وهو يوجب عدم الاعتداد بالصوم لأنه عمل ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون ردا. وسر المسألة أنه سبحانه أوجب أمرين، أحدهما تتابع الشهرين، والثاني وقوع صيامهما قبل التماس، فلا يكون قد أتى بما أمر به إلا بمجموع الأمرين. لكن هنا مسألة، نفترض أن هذا المظاهر بدأ يصوم ومرض أو سافر سفرا شاقا، هل يستأنف الصيام من جديد أم أنه معذور بمرضه وسفره غير المتعمد؟ الظاهر والله تعالى أعلم أن التتابع باق ما كان العذر خارجا عن إرادة المكلف، يعني أمر خارج عن إرادته. كامرأة مثلا قتلت آخر على سبيل القتل، هذه تصوم شهرين متتابعين، لأن الآن لا يوجد عتق رقبة. بعض الناس يخلط في هذا الحكم ويظن أن الكفارة اللي هي الدية أو اطعام او صيام شهرين، هذا خطأ. الدية جانب، ده حق من حق اولياء المقتول، ثم يبقى حق الله عز وجل في هذا الباب اما عتق رقبة واما صيام شهرين متتابعين. يعني هما المطلوب منه ايه؟ حاجتين: حاجة لا تسقط الا بتنازل اولياء المقتول او بالدفع اللي هي الدية، والحاجة الثانية حق الله عز وجل، وده اللي يسقطه احد، حد يشمط اسقاط. يا اما عتق رقبة مفيش، يبقى الايه؟ صيام شهرين. طب المرأة هذه تحيه وامر لا تملكه، عمرها في حياتها ما تقدر تصوم شهرين متتابعين الا بعد ما توصل هناك سن اليأس، او كما يتعنت البعض ويكلفها ان تاخد حبوب رفع للدورة. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاه. فنقول الامور اللي خارجه عن اراده المكلف لا يكلف بها. فهنا التتابع واجب، ويبطل التتابع اذا او يسقط التتابع اذا كان لعذر خارج عن اراده المكلف، ويلزم التتابع في كل امر يستطيعه. خلاص، لان ده تكليف، والاحكام التكليفيه تدور مع الاستطاعه. فاذا مرض مرضا يحول بينه وبين الصيام، او سافر سفرا يشق عليه ان يصوم فيه، فهذا لا يلزمه التتابع، وانما بمجرد انتهاء من السفر او التمكن من الصوم سواء في مرض او غيره يبقى يصوم ولا يقطع التتابع. وهذا ما ذهب اليه احمد. قال ابو داود في مسائل احمد: سمعت احمد سئل عن المظاهر اذا افطر من مرض او عليه الاعادة، اذا افطر من مرض عليه الاعادة، قال ارجو انه فيه عذر. اذا هنا وده اللي يتفق مع سماحة الشريعة، وان الكفارة في الحقيقة لا يراد بها اتلاف النفوس، وانما يراد بها الزجر عن الوقوع في هذا الامر مرة ثانية. قال: ومنها أنه سبحانه وتعالى أطلق إطعام المساكين ولم يقيده بقدر ولا تتابع، وذلك يقتضي أنه لو أطعمهم فغداهم وعشاهم من غير تمليك حب أو تمر جاز، وكان ممتثلا لأمر الله، وهذا قول الجمهور ومالك وأبي حنيفة. وأحمد في إحدى روايتين عنه وسواء أطعمهم جملة أو متفرقين. هذا في الحقيقة هو الصواب في هذه المسألة، لأن زي ما قلنا في الكلام الماضي أن ما قيد وجب العمل بهذا القيد، وما أطلق فالواجب أن يترك على قيده. وسيأتي إن شاء الله تفصيل المسألة فيما اختلف فيه العلماء في مسألة حمل المطلق على المقيد، هل يحمل المطلق على المقيد في كل أو بكل سبيل، ولا لهم شروط، ذا نأجله إن شاء الله للقاء المقبل. لكن هنا بنقول إن الأعذار التي تجعل المظاهر ينتقل من الصوم إلى الإطعام اللي مذكور في الحديث أو في الأحاديث اللي معانا حاجتين اثنين. الحاجة الأولانية الهرم، كبر السن. ليه؟ لأن قصة خولة فيها إن أوس بن الصامت رضي الله تعالى عنه كان شيخا كبيرا ما به من صيام، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتبر هذا عذر ونقله من الصيام إلى الإيه؟ إلى الإطعام. الأمر الثاني شدة التوصال إلى النساء، يعني رجل لا يصبر على البعد عن زوجته، وخصوصا بقى في حاجة زي كده هيقول لك لا وربنا رؤوف رحيم وكذا، إنما تسافر تشتغل بره وهو قاعد حضرته هنا زي ال لا دي مش مشكلة لأنها تجيب فلوس. يعني ممكن هنا أقول لك لا أنا ما أقدرش أبعد عن مراتي ولا ساعة، إنما ممكن تسافر سنتين ثلاثة عشان هتجيب فلوس، دي يقدر عليه. فعلى كل هو أبصر بنفسه والله عز وجل الرقيب عليه. إن كان فعلا لا يستطيع أن يبتعد عن زوجته فهذا يعد عذرا ينقله من الصوم إلى الإيه؟ الإطعام. لأن في حديث سلمة بن صخر احنا قلناه وأكدت على هذه الجزئية وانا كنت بتكلم، قال كنت امرأة قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري، فلما دخل رمضان ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان، ليه؟ فرقا أن أصيب في ليلتي شيئا فأتتابع في ذلك. يعني هو خايف أن يأتي زوجته يسمع الفجر مش هنا أو ما سمعش، يتتابع في ذلك، يعني يخرج من مؤرة يعفض حضيرة زي ما بيقولوا يعني. فعمل ايه؟ ملقاش حل غير ان هو يقول زوجتي او مثلا انت علي كظهر امي حتى ينسلخ شهر رمضان، ولكن قدر الله ما شاء فعل، واقع برضه في المطب. يعني اخر ليل في رمضان وقع زوجتي، هنا طبعا لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له اطعم رقبه ما فيش، ثم شهرين متتابعين قال له ايه؟ وهل اصابني ما اصابني الا في الصوم؟ هل حصل ده ما حصلش الا في الصوم، هصوم ازاي ثاني؟ فهنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم فتصدق. يبقى هنا بنقول دول السببين، او السببين اللي بهما يتحول الانسان من الصيام الى الاطعام، اما الهرم او المرض المزمن الذي لا يستطيع معه الصيام، او الايه شدة التوقان الى النساء وعدم الصبر عنهن. ونستكمل الحديث في اللقاء المقبل ان شاء الله. واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. أما بعد، فنستكمل حديثنا لمشيئة الرحمن جل وعلا مع الأحكام المتعلقة بالظهار. وقلنا قد تكلمنا في اللقاء الماضي عن بعض هذه الأحكام التي اشتملت عليها الآية الكريمة والأحاديث التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى بخصوص هذا الموضوع، ثم قال تتضمن هذه الأحكام أمورا، أحدها إبطال ما كانوا عليه في الجاهلية وفي قبر الإسلام من كون الظهار خلاصا، ومنها أن الظهار حرام لا يجوز الإقدام عليه، ومنها أن الكفارة لا تجب بنفس الظهار وإنما تجب بالعود، وهذا العود له مبدأ وانتهى، فمبدأه العزم على الوقت وانتهى الوقت بالفعل، فمن عزم على الوقت فقد عاد بالنية فتلزمه الكفارة لإباحة الوقت، ومن وطأ بالفعل تحسن في حقه الجزور. ومنها أن من عجز عن الكفارة لم تسقط عنه، ومنها أنه لا يجوز وطء المظاهر قبل التكفير، ومنها أنه سبحانه أمر بالصيام قبل المسيح، وذلك يعم المسيح ليلا ونهارا. هذا ننتهى إليه حديثنا في اللقاء الماضي، لنبدأ الحديث الليلة إن شاء الله تعالى مع حكم آخر. قال ابن القيم رحمه الله: ومنها أنه سبحانه وتعالى أطلق إطعام المساكين ولم يقيده بقدر ولا تتابع، وذلك يقتضي أنه لو أطعمهم فغداهم وعشاهم من غير تمليك هذا حديث جميل، يعني للأسف لا يقيمون المساجد ولا غيرها أي وجه، مع أن هذا الرجل أتى وقلنا له يعني بين المغرب والعشاء في ذلك، فنرجو أنكم يعني لكن الله المستعان، فنسأل الله عز وجل ألا يوفقنا لمصالح المحاومين. قال: ومنها أنه سبحانه وتعالى أطلق إطعام المساكين ولم يقيده بقدر ولا تتابع، وذلك يقتضي أنه لو أطعمهم فغداهم وعشاهم من غير تمليك حب أو تمر جاز، وكان ممتثلا لأمر الله عز وجل، وهذا قول الجمهور. ومالك وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه: وسواء أطعمهم جملة أو متفرقين. هذه المسألة تتعلق بنوعية الكفارة وكيف تكون. فالله عز وجل لما نقل المظاهر من الصيام المتتابع 60 يوما إلى الكفارة لم يبين المقدار الذي يجب لكل مسكين في هذه الكفارة، ولا متى يطعم ولا كيف يطعم، المهم حصول الإطعام. والظاهر أن السلف رضي الله تعالى عنهم فهموا من هذا النص وغيره من النصوص الواردة في باب الكفارة أن إطعام وجبة واحدة يجزئ عن الكفارة المطلوب، فهذا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه لما دخل في السن وعجز عن الصيام، ومعلوم أن المفطر في نهار رمضان إن كان يغلب على ظنه أنه لا يستطيع الإعادة فإنه يطعم عن كل يوم مسكين. هذا أنس رضي الله تعالى عنه لما عجز عن الصيام طيلة الشهر صنع طعاما في جثة، ثم دعا 30 رجلا فأشبعهم وجبة واحدة فقط، وهذا هو الذي يصح إطلاق الإطعام عليه. والعلماء يقولون إن الأمر يتحقق بأدنى ما يشمله اللفظ. فإذا قال الله عز وجل إطعام، يبقى أي إطعام يجزئ في هذا الباب ما لم يقدر بقدر معين في الشرع. هذا معنى كلام ابن القيم رحمه الله، انه لو اطعمه اي طعام بحيث اشبع موزع او وجبتين اجزاه ذلك، ووجب وحده تكفي كما قلت. ومنها من احكام الظهار انه لا بد من استيفاء عدد الستين، لان الله عز وجل قال فاطعام ستين مسكينا، فلو اطعم واحدا ستين يوما لم يجزه إلا عن واحد. هذا قول الجمهور مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه. والثانية أن الواجب إطعام ستين مسكينا ولو لواحد، وهو مذهب أبي حنيفة. والثالثة إن وجد غيره لم يجز وإلا أجزأه، وهو ظاهر مذهبه وهي أصح الأقوال. إذا مسألة العدد هنا فيها ثلاثة أقوال: هل يلزم استيفاء ستين مسكين، أم ممكن أن يطعم مثلا عشرين ثلاث مرات، أو ثلاثين مرتين، أو واحد ستين مرة؟ فيها ثلاثة أقوال. قول بأنه لابد من العدد، تحصيل العدد وهو الستين، وقول بأنه لا مانع أنه مثلا يأتي لأسرة فقيرة مكونة مثلا من ستة أفراد ويعطيها طعام عشرة أيام، يبقى كده العدد كام؟ ستين. وهناك تفصيل أو قول ثالث للتفصيل، إنه إذا وجد الستين مسكين لا بد أن يطعمهم، وإن لم يجد فيطعم بقدر لا يجد، حيث إنه لم يتوصل أو لم يستطع تحصيل ستين ووصل لعشرين، فيكفي ان يطعمهم ثلاثه ايام. هذا كلام العلماء في هذه المساله. الذين قالوا، وخصوصا ابو حنيفه رحمه الله تعالى ومن نحى نحوه، بانه لا مانع من انه يطعم عدد اقل طعام الستين، يعني مثلا يطعم ستة زي ما قلنا، طعام الستين يعني عشرة ايه؟ عشرة ايام مثلا، ولا يشترط بلوغ الستين. استدل بالاحاديث الواردة في هذا الباب، وفيها ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءه سلمة ابن صخر رضي الله تعالى عنه وحدثه في ظهاره من زوجته، أمره أن يذهب إلى المصدق الذي يجمع صدقة بني الزبير، ثم يأخذها ويطعم ستين مسكين. فقال: أعلى أفقر منا يا رسول الله؟ يعني لا يوجد أفقر منا يحتاج إلى هذه الصدقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطعمه أهلك. طبعا أهل الرجل لا يبلغون الستين، يمكن يكون اثنين ثلاثة عشرة، إنما من الصعب أن يبلغوا إيه؟ ستين، خصوصا عند قصر الأهل على الزوجة والأولاد، وهذا مستتر في اللغة. فالأهل تطلق ويردها ابتداء الزوج، ثم يمكن ان تتسع الدائره بعض الشيء لتشمل الايه؟ الاولاد. واذا اتسعت في الكليه تشمل الاب والاخوه اللي هم من الاقارب من جهه الايه؟ من جهه الاب. لكن عند اطلاق كلمه الاهل يبقى الزوجه والاولاد. وهذا في الحقيقه يعني فيه اشاره الى ان العدد غير مطلوب. المهم طعام الستين يدفع لمين؟ لعدد من المساكين وإن لم يبلغ هذا العدد. لكن احنا قلنا في المرة الماضية ان في بعض روايات الحديث وروايات الحديث يفسر بعضها بعضا انه قال له وما زاد أي عن طعام الستين فكله أنت وأهلك. يبقى اللي أباح أو المباح له في هذا اللي يأكل هو وأهله إيه؟ ما زاد على طعام الستين. فيبقى القول الصواب في هذه المسألة إنه لا بد من استيفاء هذا العدد، إلا أن يعجز عن تحصيل هذا العدد فعندئذ نقول يطعم العدد الذي يجد من المساكين طعام الستين مسكينا. قال ومنها أنه لا يجزئه دفع الكفارة إلا إلى المساكين، لأن بعض الناس يتوسع في مثل هذه الأمور بالقياس، فيقول مثلا الصدقات وجبت لمين؟ الزكاة. إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. الثمان أصناف دول بعضهم يقول يدفع لهم صدقة القسط، وبعضهم يقول يدفع لهم الايه؟ الكفارات، ويتوسع في المسألة على سبيل القياس. والكفارات الظاهر أنه لا قياس فيها، لأن إدراك العلة فيها صعب، والقياس لا بد فيه من إدراك العلة التي يدور الحكم معها وجودا وعدما. وعليه فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فرض، أو إذا قال ابن عباس رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، يبقى هنا نقول الباب الذي تنفق فيه صدقة الفطر هو ايه؟ المساكين فقط، يبقى لا يدخل في سبيل الله ولا يدخل في المؤلفة ولا يدخل في العاملين على جمع الزكوات، لا يدخل الا في باب الايه؟ المساكين فقط. وهنا كذلك الله عز وجل قال ايه؟ اطعام 60 مسكين. فكل خص المسكين بالذكر، العلماء يقولون اذا علق الحكم بوصف وجب اعتبار هذا الوصف، فهنا علقوا بوصف ايه؟ المسكن. يبقى لا يجوز ان تتعدى هذا الوصف الى غيره، الا ان يكون اظهر في الاستحقاق او ياتي في اللغه وفي الشرع بالمعنى نفسه. فكلمة المساكين تطلق ويراد بها في عرف الشرع مين؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين بالذي يطوف على البيوت فترده اللقمة واللقمتان، ولكن المسكين هو الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يسأل الناس إلحاح عنده، ولكن عنده قدر يسير لا يكفي حاجاته الضرورية. وأما السفينة فكانت لمساكين، كان عندهم سفينة فلا يقدر عندهم سفينة، فكيف يسموا مساكين؟ سفينة لكنها قديمة لا تدخل دخلا يكفي حاجتها. فإن هو مساكين يبقى عنده دخل، ولكن دخل قليل لا يكفي النفقات الواجبة عليه. وأحيانا تطلق كلمة المساكين ويراد بها من باب الأولى الفقراء. ومن هنا قال العلماء إن إذا جازت الصدقة للمساكين وهم أحسن حالا من الفقراء فلأن تجوز للفقراء من باب أولى، وده في الحقيقة صحيح، ولا يدخل في باب القياس وإنما يدخل في باب الأولويات. قال ابن القيم رحمه الله ومنها أنه لا يجزئ دفع الكفارة إلا إلى المساكين ويدخل فيهم الفقراء كما يدخل المساكين في لفظ الفقراء عند الإطلاق. وعمم أصحابنا وغيرهم الحكم في كل من يأخذ من الزكاة لحاجته، وهم أربعة: الفقراء والمساكين وابن السبيل والغارم لمصلحة والمكاتب. وظاهر القرآن اختصاصها بالمساكين فلا يتعداهم، وهذا هو الصواب إنه لا يتعدى المساكين ومن في معناهم وهم الفقراء فقط. قال ومنها أن الله سبحانه أطلق الرقبة هاهنا، يعني يقول الله عز وجل إيه؟ ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. لم يقل هنا رقبة كبيرة أو صغيرة، ذكر أو أنثى، مؤمنة أو كافرة، تامة أو ناقصة، وإنما قال إيه؟ رقبة. فهذا يعد أنها أي رقبة تبث. قال ولم يقيدها بالإيمان، وقيدها في كفارة القتل بالإيمان. طبعا القتل هو القتل الخطأ. فاختلف الفقهاء في اشتراط الإيمان في غير كفارة القتل على قولين، فشرطه الشافعي رحمه الله ومالك وأحمد في ظاهر مذهبه، ولم يشترطه أبو حنيفة ولا أهل الظاهر. والذين لم يشترطوا الإيمان قالوا لو كان شرطا لبينه الله سبحانه كما بينه في كفارة القتل، بل يطلق ما أطلقه ويقيد ما قيده، فيعمل بالمطلق والمقيد، وزاد أو المقيد يعمل بالمطلق والمقيد. وزادت الحنفية أن اشتراط الإيمان زيادة على النص وهو نفس، والقرآن لا ينسخ إلا بالقرآن أو خبر متواتر. هذه المسألة فيها كلام. ابتداء مسألة المطلق والمقيد هنأجل الكلام عليها شوية لنتكلم على مسألة إن الزيادة تعتبر نسخ. لا، الزيادة ليست نسخا، ولكنها من باب البيان، ولكنها من باب البيان. فعندما يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، أيديكم إلى المرافق، قولوا إلى المرافق ده بيان لليد الواجب غسله، لأن كلمة اليد تطلق ويراد بها الكف، ويراد بها الكف والساعد، ويراد بها الكف والساعد والعضد أيضا، يعني من الكتف لحد أطراف الأصابع. طيب ايه اللي يغسل؟ فالشارع هنا بين ايه القدر اللي يغسل وهو الى المرفقين، فده اسمه بيان وليس اسمه ايه نسخ. اما مسألة النسخ، يعني حدثني احد الاخوة وطبعا يعني هو خير يحوي شرا كثيرا، مسألة الأطباق الفضائية اللي تقول عليها الدشوش هذه للأسف كثرت بشكل غير عادي في بيوت المسلمين، ومفاسدها أكثر من أن تحصى. لكن على كل حدثني أحدهم أن توجد قناة الآن والله نسيت اسمها العلي، لا لا لا، قناة تبث طعن على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أظن اسمها الحياة السليمة الحرة، الحرة لا لا لا هي لا تتكلم إلا في هذا الحرة، هي قناة أخبارية ولا قناة أمريكا اسمها إيه؟ لا لا يبقى هي الشيء بالحياة، لأن أنا قلت له فعلا الحرة اللي هي أستاذ أمريكا أن لا أبدأيها بقناة ثانية. المهم إن هم بيأتوا فيها بالقس سامي مع رب إسماعيل الأسف ومصري، ومرتد آخر يزعم أن اسمه محمد، وهذا قد يكون كذب صريح أن يقول أنه كان اسمه محمد ثم ذهب إلى الكعبة وسجد أمام الحجر وقال يا رب اهديني للدين الحق فارتد عن الإسلام إلى المصريين. هذا يعني مقدم البرنامج، أو إن كان كذلك هذا لا ينبغي أن يعيش لحظة، هذا يجب أن يقتل على الفور. لكن نسأل الله عز وجل أن يولي من يصلح. فيقولون بأن القرآن فيه تلاعب، بمعنى أن فيه آيات نزلت ثم جاءت آيات ونسختها، وآيات اترفعت وارتفع حكمها، وآيات اترفعت ولم يرتفع حكمها إلى آخره. النسخ حقيقة في كتاب الله عز وجل، وهو لمصلحة المكلف غالبا. فالله عز وجل يقول: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. هذه الخيرية ليست متعلقة بتفضيل بعض كلام الله عز وجل على بعضه، وإنما هي متعلقة بمصالح العباد وحاجاتهم الضرورية. فمثلا الله عز وجل أوجب على المسلم في صدر الإسلام أن يثبت أمام 10 من الكفار، أوجب على المسلم أن يثبت أمام 10 من الكفار، وكان جديرا بذلك، بل ربما ثبت أمام أكثر من هؤلاء، بل ربما فعل ما يتعجب منه البشر. فالبراء بن مالك رضي الله تعالى عنه في قتال مسيلمة الكذاب وجنده لما تحصنوا بالحديقة المعروفة بحديقة الموت، وعجز المسلمون عن اقتحامها، سارت سائرة الرجل الإيمانية وطلب من الناس أن يحملوه على الترس ثم يلقونه بين هؤلاء المبتدئين مسيلمة وحزبه الضالين. النتيجة في تصور كل الناس إذا كان المسلمون خارج أسوار الحديقة يعجزون على اقتحامها وهم ألوف، فهل تصور أن واحد يتلمس قلب الكفار ويفتح باب الحديقة؟ إذا النتيجة القطعية هي إيه؟ هلاكوا بمجرد ما ينزل ده، يعني هم ساموا المسلمين صنوف العذاب بحرابهم من داخل الإيه؟ من داخل الحديقة، يعني هم داخل الحديقة حرابهم وسهامهم جعلت المسلمين يرتدون كثيرا وراء جدران هذه الايه؟ هذه الحديقة. فازاي واحد ينزل في وسطهم وينجو؟ لكن يا جماعة القضية ليست بالشفاجات المادية المحضة، ولكن كما قال الله عز وجل: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. انت ما عليك الا ان تبذل، والله عز وجل بعد ذلك عليه النتيجة سبحانه وتعالى. والعجيب ان هذا الرجل نزل بينهم وقاتل دون باب الحديقة حتى فتحه، وكان النصر على يديه، ولم يمت إلا بعدها بجراح السهام التي أصابته، قيل مات بعدها شهر وقيل أكثر من ذلك. لأن هي القضية كما قلت لا تحسب بواحد واحد يساوي اثنين، ولكن تحسب بمدى صدق التوكل على الله عز وجل. لا توجد وسيلة غير هذه الوسيلة، إذا لا مانع من استخدامها، والله عز وجل يؤيد بنصره من يشاء. فأقول في بداية الإسلام كان الواجب على المسلم أن يصمد أمام 10، لكن بالله عليكم هل هذا متاح لكل مسلم ممن جاء بعد هذه السلة المباركة التي تربت على عين ويد النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ السنة التي اختارها الله عز وجل لنصرة دينه ومؤازرة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ لا. فنزل القرآن: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. فتحول الثبات أو وجوب الثبات أمام 10 إلى الثبات أمام 2. في الأداء رحمة بالمكلفين ولا لا؟ وده خير بالنسبة للمكلفين ولا لا؟ لأنه لو ظل الحكم على ما كان عليه وإنه يجب على المسلم إنه يصمد أمام 10 وهرب من الميدان، هذا مرتكب كبيرة من أكبر الكبائر اللي هي التولي يوم الزحف. فلما ربنا ينزله من 10 لـ2 يبقى تخفيف ورحمة وخير بالمكلفين ولا لا؟ إذا هنا بنقول النسخ له مفوضات، وغالبا ما يتعلق بالتخفيف على المكلفين والرحمة بهم. تخيل مثلا في بداية الصيام المشروع إيه؟ كان المشروع إيه؟ ان الرجل لو صار ثم غلبته عيناه ونام ولم يفطر في وقت الافطار يلزم ان يواصل الصيام الى النوم الثالث. شديد ولا مش شديد؟ شديد جدا، لان احنا النهارده بتيجي الساعه 5 ولا الساعه 6 خصوصا لما كل الايام فيها شيء من الحر ولا حاجه، والكل بينهك من العصر، وربما ياتي بعد العصر كله خامد وخامل لانه لا يستطيع الحركه لمشقه الصوم عليه. فتخيل لو انه هيصوم اليوم والليل كله وثاني يوم كله لحد ما يجي المغرب الثاني، واذا حضرته نفس المشكله ونام يفضل على كمان. ده مش شده ولا مش شده؟ فلما يخفف ويقول الله عز وجل ايه؟ فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. كان ممنوع ان يقرب ضفر مع انه ممكن يكون يحتاج الى زوجته في الليل، فاباح الله عز وجل لهم اتيان الزوجه في فتره الليل. فدي كلها بيقولوا عليها نفس ده رحمه وحكمه بالغه من الله عز وجل بعباده ولا لا؟ لكن المهم يعني مثلا مساله مناجاه الرسول صلى الله عليه وسلم، كان اي واحد يجي خاطب النبي صلى الله عليه وسلم القران مكلفه بايه؟ انه يدفع صدقه. وكان المسلمين في هذا الوقت يعني لا يجدون القوت الضروري لانفسهم وابنائهم، فالصدقه ايه اللي يدفعوها للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فنزل التخفيف بايه؟ ان نحول الصدقه الى استغفار ونحو ذلك. أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات الآية. فالحصل أن كل نفس بمثل أو جل نفس بمثل هذا التخفيف والرحمة به المكلفين. أما مسألة أن النفس لا يكون إلا بقرآن أو خبر متواتر فهذا فيه نظر، لأن النفس يصح بكل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء بخبر متواتر او خبر احاد، المهم ان يكون صحيح الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. يبقى هنا بنقول ابو حنيفه رحمه الله ومن وفقه قالوا اي رقبه يحرقها تجزئ عنه سواء كانت كبيره صغيره ذكر انثى مؤمنه كافره اي رقبه تجزئ عنه. لكن قال الشافعي رحمه الله وغيره وقالوا شرف الله سبحانه في رقبة القتل مؤمنا كما شرف العدل في الشهادة وأطلق الشهود في مواضع، فاستدلنا به على أن ما أطلق من الشهادات على مثل معنى ما شرف، وإنما رد الله أموال المسلمين على المسلمين لا على المشركين، وفرض الله الصدقات فلم تجز إلا للمؤمنين، فكذلك ما فرض من الرقاب لا يجوز إلا لمؤمنين. هذا كلام الشافعي رحمه الله تعالى. إلى أن قال وها هنا أمران، أحدهما أن حمل المطلق على المقيد بيان لا قياس، الثاني أنه يحمل عليه بشرطين، أحدهما اتحاد الحكم، والثاني ألا يكون للمطلق إلا أصل واحد، فإن كان بين أصلين مختلفين لم يحمل إطلاقه على أحدهما إلا بدليل. قال الشافعي ولو نظر رقبة مطلقة لم يجزه إلا مؤمنا، وهذا بناء على هذا الأصل، وأن النذر محمول على واجب الشرع، وواجب العتق لا يتأدى إلا بعتق المسلم إلى آخر ما قال. هذه مسألة يتكلم عنها علماء الأصول في مسألة المطلق والمقيد ومتى يحمل هذا على ذلك، وفيها تفصيل طويل أختصر بإيجاز أن العلماء مسلم الثدي، يبقى ماسك الثدي بشفتين. اما اذا كان فيه واسطه كما لو جبنا انبوبه مثلا وشفط من الانبوبه يعني بينه وبين الثدي انبوبه، يبقى ده ليس برابع. فمن باب اولى ان هي لو حلبت في اناء وشرب من الاناء يبقى ده مش ايه. طب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لامراه ابو حذيفه ارضعيه، كانت يعني رجل يعني شاب يافع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها رضعيه، يعني تكشف له صدرها وترضعه يمسك صدرها كمان. الطريقة الوحيدة اللي ممكن تتصور في هذا، انتوا فاكرين حديث، عارفين من قصة هذا الحديث، سالم مولى ابو حذيفة متربي في بيت ابو حذيفة وهو صغير، ولا صغير، فبدأ يكبر مع الوقت، فبدأ ابو حذيفة رضي الله تعالى عنه يتحرج من هذا الموقف. الولد بدأ يبلغ مبلغ الشباب، يعني ممكن نظراته لامرأته تختلف وبتاع، وهو مولى ابو حذيفة، وده طبعا يعني من القراء المشهورين، يعني سالم مولى ابو حذيفة ومن الابطال المجاهدين في بالذات يعني في موقعة اليمام في حرب مسيلمة الكذاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جت تشتكي بقى يعني شعور ابي حذيفة تجاه من سالم مولاه، فقال لها ارضعيه يحرم عليك. قالت يا رسول الله انه شاب ايفع. قال قد علمت، ارضعيه. هل يتصور ان النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لها ارضعيه ان هي تكشف له صدرها ويمسك صدرها كمان بشفايفه، ولا ان هي تحلب في اناء ويشرب منه؟ هو ده المتصور، ما لهاش تصور ثاني. فكنا نقول ان التحريم او الرضاع المحرم انه لازم يمسك صدرها، هي القضيه قضيه مسك صدرها ولا شرب لبنها؟ شرب لبن. فصاحبنا يجي يقول لا، الامام ابن حزم رحمه الله قال ان التحريم الرضاع المحرم انه يلتقم الثدي، اما اذا شرب بواسطه ما يبقاش ايه، وبالتالي المراه دي لما حلبت لبنها اصبح. فهي دي الحقيقه مذهب اهل الاهواء، انهم يرجعوا للعالم اذا قال ما يخدم مصلحتهم او يتفق مع اهوائهم، انما بعد كده يركل بالاقدام، مالوش وجود او مالوش معنى في الرجوع اليه. فالحاصل من هذا ان الحافظ ابن حجر رحمه الله باعتبار انه فارس في هذا الميدان رجح ان دي قصتين لامرأتين مختلفتين، لكن اختلط على بعض الرواة ان هي واحدة اللي هي ابنة الجون فقط. قال بعد ما ذكر في بعض طرق الحديث، قال انه جاء في بعض هذه الطرق ان اسم الجونية أسماء بنت النعمان ابن أبي الجون، قيل لها استعيذي منه فإنه أحظى لك عنده، كيد النساء، وخدعت لما رؤي من جمالها، يعني كأن بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم غيرنا منها، مرأة جميلة جمال فائق يعني، فممكن هي تاخد الايه الحظ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحبوا يحتلوا عليها علشان يخرجوها من سكتهم او يميلوها من سكتهم. فقالوا لها اذا دخل عليك فقولي اعوذ بالله منك. فطبعا هم عارفين النبي صلى الله عليه وسلم اول ما تقول كده يقول لها خلاص انتهت، يعني طريقها اتقفل. قال فانه احظى لك عنده، وخدعت لما رؤي من جمالها، وذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم من حملها على ما قالت فقال إنهن صواحب يوسف. قال فهذه تتنزل قصتها على حديث أبي حازم عن سهل بن سعد، وأما القصة التي في حديث الباب من رواية عائشة فيمكن أن تنزل على هذه أيضا، فإنه ليس فيها إلا الاستعاذة، والقصة التي في حديث أبي أسيد فيها أشياء مغايرة لهذه القصة، فيقوي التعدد ويقوي أن التي في حديث أبي أسيد اسمها أميمة، والتي في حديث سهل اسمها أسماء، وأميمة كانت قد عقد عليها ثم فارقها، وهذه لم يعقد عليها بل جاء ليخطبها. واضح الكلام؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال الحق بأهلك، قالها لوحدة عقد عليها فعلا، وقالها لوحدة كان هم ان يعقد عليه، وبذلك ينحل الاشكال ونقول ان قول القائل لزوجته الحق بأهلك ليس طلاقا الا ان ينويه، وده رأي الجمهور. قال وقال الجمهور منهم الائمة الاربعة وغيرهم بل هذا من ألفاظ الطلاق إذا نوى به الطلاق، وقد ثبت في صحيح البخاري أن أبانا إسماعيل ابن إبراهيم طلق به امرأته لما قال لها إبراهيم، يعني طلق بهذا بلفظ قريب يعني مريه فليغير عتبة بابه، فقال لها أنت العتبة وقد أمرني أن أفارقك الحقي بأهلك. فهنا الحقي بأهلك خصب بها الطلاق فحسبت طلق. نعم. وحديث عائشة الصريح في أن صلى الله عليه وسلم كان عقد عليها فإنها قالت لما أدخلت عليه فهذا دخول الزوج بأهله ويؤكده قولها ودنا منها، لأنه ما كان له أن يدنو منها إلا بعد أن يعقد عليه. فده الفقه بعين وقت، إن الإنسان ما يتكلمش في مسألة قبل ما يبحث أدلتها ويقف على طرق هذه الأدلة، لأن ممكن طريق واحد يغير مضمون الطريق الأول تماما. وأحسن ما فسر به الحديث هو إيه؟ الحديث. أحسن ما فسر به القرآن القرآن، ثم الحديث، ثم أقوال الصحابة. وأحسن ما فسر به الحديث الحديث، ثم أقوال الصحابة، ثم التابعين، وهكذا. قال وأما حديث أبي أسيد فغاية ما فيه قوله هبي لي نفسك، وهذا لا يدل على أنه لم يتقدم نكاحه لها، وجاز أن يكون هذا استدعاء منه صلى الله عليه وسلم للدخول للعقد. ده طبعا توجيه ابن القيم للقصة باعتبار أن قصة واحدة، أما توجيه الحافظ إن هم إيه قصتين لامرأتين مختلفتين، واحدة دخل بها أو واحدة كان عقد عليها وأراد أن يدخل بها فقالت هذه الكلمة فقال الحق بأهلك. طبعا الفرق بينهم إيه؟ إن احنا قلنا قبل كده إنه لا طلاق على غير معقود عليه، فلو قال لها الحق بأهلك قبل ما يعقد عليها فده مش طلاق أصلا، لأن الطلاق بيكون بعد إيه؟ بعد عقد مش قبل عقد. نعم. قال فإن فيه أنه فسلم لما جاء إليها قالوا هذا رسول الله جاء ليخطبك، والظاهر أنها هي الجونية، لأن سهلا قال في حديثي فأمر أبا أسيد أن يرسل إليها فأرسل إليها، فالقصة واحدة هكذا قال، لكن كلام الحافظ أدق من هذا فيما يبدو. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة إسماعيل صريح، ولم يزل هذا اللفظ من الألفاظ التي يطلق بها في الجاهلية والإسلام، ولم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم بل أقرهم عليه، وقد أوقع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الطلاق وهم القدوة بأنت حرام وأمرك بيدك واختاري ووهبتك لأهلك وأنت خلية وقد خلوت مني وأنت برية وقد أبرأتك وأنت مبرأة وحبلك على غاربك، حبلك على غاربك يعني إيه؟ أنت وشأنك، أو اذهبي حيث شئت، والغارب هو الكاهل، الغارب هو الكاهل، يعني واحد لما يرمي الحبل كده على ورا ظهره يعني ايه خلاص هيمشي الطريق هو عايزه، فكأنه بيقول لها انت حر اعمل اللي انت عايز تعمليه. نعم. وانت الحرج، اذا كانت هكذا فمعناها حبالة الصائد الشبكة يعني، او قلادة الحيوان، يعني كأنه فك القيد اللي كان عليها بعقده عليها او بزواجه لها. فقال علي وابن عباس الخلية ثلاث، وقال عمر. المهم يعني مثل هذه الالفاظ كانوا بيعتبروها الفاظ طلاق غير صريحة، ومعنى ان هي غير صريحة يعني موقوفة على ايه؟ موقوفة على النية. فاذا كان بيقولها وهو بيعتبرها لفظ من الفاظ الطلاق فاعتبار داله وجه، وتقع او يقع الطلاق به. قال والله سبحانه ذكر الطلاق ولم يعين له لفظا، فعلم أنه أي الله تبارك وتعالى رد الناس إلى ما يتعارفونه طلاقا، فأي لفظ جرى عرفهم به وقع به الطلاق مع النية، وقع به الطلاق مع النية. فإحنا هنا بنقول إن الطلاق ممكن يكون بلفظ صريح، وعندئذ صراحة اللفظ تغني عن الايه عن النية، او يكون غير صريح وعندئذ نقول لابد من الايه من النية، هو ده الاصل. الاصل في الاعمال كلها النيات، لان الامور بمقاصدها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. ونستكمل الحديث في اللقاء المقبل ان شاء الله، سائلين الله تعالى ان يرزقنا واياكم الفقه في الدين والعمل بما علمنا، انه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على إبراهيم وعلى محمد كما إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد. فحديثنا الليلة إن شاء الله تعالى حول حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبيان ما أنزل الله عز وجل فيه ومعنى العود الموجب للكفارة. لهذا أحكام تعلق الواجب غسله، لأن كلمة اليد تطلق ويراد بها الكف، ويراد بها الكف والساعد، ويراد بها الكف من المحرمات. يعني لو قال لزوجته أنت علي كظهر خالتي أو عمتي أو أختي، سواء أخت صلبية أو أخت من الرضاع، هل هذا يأخذ حكم ظهر الأم أم يختلف عنه؟ أكثر العلماء رحمهم الله تعالى على أن الحكم واحد، وأن ظهر غير الأم يلحق في محرم او اخت من رضاعة، كل ذلك كأمه لا تحل له حتى يكفر. وقال الزهري: من ظاهر فجعل امرأته كامرأة لا يحل له نكاحها فنرى ان يكفر كفارة الظهار. وقال الحسن البصري رحمه الله: ان ظاهر ظهار. قال الشافعي رحمه الله تعالى القديم: لا يكون ظهارا من اوج فانه خسر الظهار دي. قال أو لأنها أم أيضا. أن اللفظ مال إليه الصنعاني رحمه الله وإنما ذكرت الأم أو خصت كان هو الغالب في المقصود والله أعلم هو أكثر أهل العلم خلافا للشافعي. بدأ ابن القيم رحمه الله الحديث في هذه المسألة بالآية التي هي أصل هذا الباب، وهي قوله تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم قول وزورا إن الله عفو غفور ثم يعودون فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين تابعين أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا لله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. ثم قال: ثبت في السنن والمساند أن أوس بن الصامت رضي الله تعالى عنه ظاهر من زوجته خولة بنت مالك بن ثعلبة، وهي التي جادلت فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واشتكت إلى الله وسمع الله شكواها من فوق 7 سماوات، فقالت: يا رسول الله، إن أوس بن الصامت تزوجني وأنا شابة مرغوب في، فلما خلا سني ونثرت له بطني جعلني كأمه عنده. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عندي في أمرك شيء. فقالت: اللهم إني أشكو إليك. وروي أنها قالت: إن لي صبية صغارا إن ضمهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا. فنزل القرآن. تلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلف جوابا ولم يجتهد برأيه، وإنما أعلن عدم علمه بحكم هذه المسألة. صحيح أنها كانت موجودة في الجاهلية، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل عليه بشأنها نص، فقال: ما عندي في أمرك شيء. ثم إن المرأة بفطرتها وما جبلت عليه من الحنان بين أمرين أحلاهما مر: إن تركت أولادها لهذا الرجل الذي كبر سنه وساء خلقه ضاع الأولاد ولن يجدوا ما يحميهم ويحوطهم ويربيهم ونحو ذلك، وإن أخذتهم هي ورحلت عنه امرأة فقيرة لا تملك شيئا فسوف يجوعون أو ربما ماتوا جوعا. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في كسر البيت يخفى علي بعض كلامها. فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليعتق رقبة، قالت: لا يجد. قال: فيصوم شهرين متتابعين. قالت: يا رسول الله، إنه شيخ كبير ما به من صيام. قال: فليطعم 60 مسكينا. قالت: ما عنده من شيء يتصدق به. قالت: فأتى او فأتي ساعة اذن بعرق من تمر. قلت يا رسول الله فاني اعينه بعرق اخر. قال احسنت، فاطعمي عنه 60 مسكينا وارجعي الى ابن عمك. الحديث وفي اسناده ضعف ولكن ظاهر القرآن، وعموم قول عائشة المتقدم يشهد له. وفي السنن ان سلمة بن فخر البياضي رضي الله تعالى عنه ظهر من امرأته مدة شهر رمضان ثم واقعها ليلة قبل انسلاخه. الرجل خشي على نفسه ان يأتي امرأته، وجاء في بعض الروايات كما سيأتي انه كان شديد التوقان الى النساء، واوتي من الشهوة في هذا الباب ما لم يؤتى غيره، فخشي ان يتمادى به الامر فيأتي زوجته ثم يطلع عليه النهار وهو لا يزال كذلك لا يقدر على الامتناع، فلم ير حلا الا ان يظاهر من زوجته حتى ينسلخ شهر رمضان، الا انه لم يصبر ايضا وفعل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انت بذاك يا سلمة؟ قال قلت انا بذاك يا رسول الله مرتين وانا صابر لامر الله، يعني كأنه يقول لها تتحمل الحكم الذي سأحكم به عليه. قال انا بذاك يا رسول الله وانا صابر لامر الله، فاحكم في بما اراك الله. قال حر الرقبة. قلت والذي بعثك بالحق نبيا ما املك رقبة غيرها، يعني رأفت هو واشار في بعض الروايات واشار الى رقبته. قال وضربت صفحة رقبتي. قال فصم شهرين متتابعين. قال وهل اصبت الذي اصبت الا في الصيام؟ هو كان السبب الصيام، فاصوم ازاي؟ قال فاطعم وثقا من تمر بين 60 مسكينا. قلت والذي بعثك بالحق لقد بتنا وحشين ما لنا طعام. قال فانطلق الى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها اليك فاطعم 60 مسكينا وثقا من تمر، وكل انت وعيالك بقيتها او بقيتها، وكل انت وعيالك بقيتها. قال فرحت الى قومي فقلت وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السعة وحسن الرأي، وقد امر لي بصدقتكم. هذا من امثل الاحاديث التي وردت في هذا الباب. وهنا طبعا يشير الى جزئية في غاية الاهمية تتعلق ب المفتي، وهو انه ليس من الحكمة ولا من الشرع ان يضيق على الناس ما وجدت لهم سعة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما حدثت عنه ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها انه ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما. وهذا ضابط لا بد منه، لأننا في هذه الأيام وإلى الله المشتكى أصبح يوصف بالاعتدال جل المتسيدين في الفتوى. نفر يتسيبون في الفتوى بحجة التسهيل والتيسير على الناس ثم يقال بعد ذلك إن هذا اعتدال. كلا، فالاعتدال هو اتباع الدليل باختصار شديد. الاعتدال هو ان يدور المرء مع الدليل الشرعي حيث دار، ولا يتصور ابدا اي اعتدال في غير النصوص الشرعية. قمة الاعتدال في الالتزام بالنص الشرعي، فان جار يمنة او يسرة فاما الى افراط واما الى تفريط، اما الى غلو او تقصير، والشريعة وسط بين هذين الطرفين بين الافراط والتفريط او التشيب والتشدد. والظاهر أن قومه كانوا قد أفتوه بحرمة امرأته عليه، وأنه لا يجوز له أن يقربها إلى غير ذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أيسر مما يتصور أي إنسان، فذكر له المخرج أو فذكر له الحكم والمخرج صلى الله عليه وسلم. قال وفي جامع الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قد ظاهر من امرأته فوقع عليها، فقال يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر. قال وما حملك على ذلك يرحمك الله؟ قال رأيت خلخالها في ضوء القمر. قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله. ويريد هنا أن يبين ما حكم من ظاهر من امرأته ثم وقعها قبل أن يكفر. وفيه أيضا عن سلمة بن صخر رضي الله عنه عن النبي سلمة المظاهر يواقع قبل أن يكفر، فقال كفارة واحدة، وقال حسن غريب لكنه منقطع. ثم ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني ظاهرت من امرأتي ثم وقعت عليها قبل أن أكفر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم يقل الله من قبل أن يتماس؟ فقال أعجبتني، فقال أمسك عنها حتى تكفر. ثم ذكر ما في هذا الحديث مما قال. المهم هنا أن ابن القيم رحمه الله كعادته صدر الباب بالآية التي هي أصل في هذا الحكم، ثم أتى بالأحاديث التي تبين أو تفصل ما ذكره الله عز وجل في الآية الكريمة، وأضاف إليها حديثين يشهد أحدهما للآخر فيما لو جامع المرء قبل أن يكفر وماذا عليه. ثم قال فتضمنت هذه الأحكام أمورا، أحدها إبطال ما كانوا عليه في الجاهلية وفي صدر الإسلام من كون الظهار طلاقا ولو صرح بنيته له فقال أنت علي كظهر أمي، أعني بها الطلاق، لم يكن طلاقا وكان ظهارا، وهذا بالاتفاق إلا ما عساه من خلاف شاذ، وقد نص عليه أحمد والشافعي وغيرهما. قال الشافعي ولو ظاهر يريد طلاقا كان ظهارا، ولو طلق يريد ظهارا كان طلاقا، هذا لفظ الشافعي رحمه الله. والحاصل أن الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، إلا ما كان من ألفاظ وضعت في الشريعة لأحكام خاصة، فالظهار وضع لحكم خاص وهو تحريم المرأة على زوجها حتى يكفر، والطلاق وضع لحكم خاص يفصل بين المرأة وزوجها حتى يراجعها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اللفظ إذا كان صريحا، ليس هذا في الكتاب، اللفظ إذا كان صريحا في باب ووجد معادا فيه لم يكن كناية في غيره، ولهذا لو نوى بلفظ الظهار الطلاق لم يقع عند عامة العلماء. وعلى هذا دل الكتاب والسنة، وكذلك عند أحمد لو نوى بلفظ الحرام الطلاق لم يقع لأنه صريح في الظهار، لا سيما على أصل أحمد رحمه الله. وقد روى عبد الرزاق بسند صحيح عن طاووس قال كان طلاق أهل الجاهلية الظهار، وظهر رجل وهو يريد الطلاق فأنزل الله عز وجل فيه الكفارة. إذن هنا الألفاظ الصريحة لها أحكامها التي تخرج عن جملة القاعدة المنصوص عليها الأمور بمقاصدها. قال هذا ظاهر مذهب الشافعي، بل لفظ الشافعي فلا يجوز أن ينسب إلى مذهبه خلاف هذا. ونص أحمد على أنه إذا قال أنت علي كظهر أمي أعني به الطلاق أنه ظهار ولا تطلق به، وهذا لأن الظهار كان طلاقا في الجاهلية فنسخ فلم يجز أن يعاد إلى الحكم المنسوخ، حكم انتهى العمل به فلا يجوز الرجوع إليه مرة ثانية. فلو أيضا فأوس بن الصامت رضي الله عنه إنما نوى به الطلاق على ما كان عليه وأجري عليه حكم الظهار دون الطلاق، يعني أوس بن الصامت رضي الله تعالى عنه. وكل من ظهر قبل نزول الآية الكريمة ماذا قصد بالظهار؟ قصد به الطلاق، لأن هو ده الحال اللي كان عليه الطلاق في هذا الوقت، الظهار يراد به إيه؟ الطلاق. فلما فعل ما فعل سكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعتبره طلاقا، ثم نزلت الآية لتبين أن حكم الظهار خلاف حكم الإيه؟ الطلاق. قال وأيضا فإنه صريح في حكمه فلم يجز جعله كناية في الحكم الذي أبطله الله عز وجل بشرعه، وقضاء الله أحق وحكم الله أوجب. قال ومنها أن الظهار حرام لا يجوز الإقدام عليه، لأنه كما أخبر الله سبحانه عنه منكر من القول وزور، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وكلاهما حرام. والفرق بين جهة كونه منكرا وجهة كونه زورا أن قوله أنت علي كظهر أمي يتضمن إخباره عنها بذلك، وإن شاءه تحريمها فهو يتضمن إخبارا وإن شاء، فهو خبر زور وإن شاء منكر. خبر زور لأنه كذب، هي ليست كأمه أو ليست أمه. ثم إنه أنشأ يعني خالف حكم الله عز وجل بحكم أصدره من قبل نفسه، وهذا هو الإنشاء، وهذا منكر. لماذا؟ لأن كما قلنا في اللقاء الماضي إن الأحكام الشرعية مردها إلى الله عز وجل لا يجوز لأحد أن يتدخل فيها بإبطال أو تعديل أو نحو ذلك. قال فإن الزور هو الباطل خلاف الحق الثابت، والمنكر خلاف المعروف. وختم سبحانه الآية بقوله تعالى وإن الله لعفو غفور، وفيه إشعار بقيام سبب الإثم الذي لولا عفو الله ومغفرته لآخذ به، لولا عفو الله ومغفرته لآخذ به، وهذا هو الإثم في صورته الواضحة. وقد نقل الصنعاني رحمه الله في سبل السلام إجماع العلماء على تحريم الظهار، تحريم الظهار قول مجمع عليه، وأن فاعله آثم يستحق العقوب. طيب الكفارة لأجل الخروج من هذا الإثم أم لاستباحة ما حرم على نفسه؟ يعني الكفارة هنا ترفع الإثم وتبيح الزوجة، ولا تبيح الزوجة فقط ويبقى الإثم يحتاج إلى توبة واستغفار؟ الجواب الثاني إن الكفارة هنا لإباحة العود إلى وطئ زوجته، وأما الإثم فقد وقع فيه ولا سبيل إلى التخلص منه إلا بالتوبة النصوح. إذن الظهار اشتمل على حكمين، الأول التحريم وهذا سبيل التوبة والاستغفار، والثاني تحريم المرأة عليه وهذا سبيله والمخرج منه أن يكفر كفار الظهار حتى يصح له أو يجوز له أن يطأها بعد ذلك كما سيأتي إن شاء الله. طيب هذا في الرجل، فهل يصح ظهار المرأة؟ زي ما الراجل يقول لها أنت علي كظهر أمي، هي تقول له أنت علي كأبي مثلا أو أخي أو نحو ذلك. من العلماء من أوجب عليها الكفارة كالرجل، قالوا إلا أن هذا لا يحول بينها وبين زوجها أن يطأها، فأنزلوها منزلة التحريم وأوجبوا فيها كفارة مغلظة على المرأة، يعني عليها كفارة ككفارة الرجل سواء بسواء، إلا أنها لا تمنع نفسها عن زوجها سواء كفرت أو لم تكفر. يبقى الفارق بينها عندهم وبين الرجل إيه؟ إن الرجل لا يقرب زوجته حتى يكفر، أما المرأة إن ظاهرت من زوجها باللفظ الذي سمعتموه فإنها تكفر ولكنها لا تمنع زوجها منها. هو ده الفارق بين الاثنين. قال الثوري عليه رحمة الله: كان الحسن لا يرى ظهارها من زوجها ظهارا. وقال ابن جريج: تظاهرها أن تقول هو عليها كأبيها. قال: يمين ليس هي بظهار، وحرمت ما أحل الله لها. وهذا والله أعلم هو الظاهر، أنها تكفر كفارة التحريم مع الإثم. وكفارة التحريم قلناها إيه في المرة الماضية؟ إنها كفارة صغرى الكفارة يمين، تكفر كفارة يمين أي كفارة صغرى وليست كفارة كبرى، لأن قولها لزوجها أنت علي كأخي كقولها بالضبط أنت علي حرام، وهذا وذاك يشتركان في الحكم الذي رجحنا في اللقاء الماضي إنه بيدور على كفارة اليمين كما هو الظاهر من كلامنا في اللقاء الماضي. قال: ومنها أي الأحكام المتعلقة بهذه الآية والأحاديث أن الكفارة لا تجب بنفس الظهار وإنما تجب بالعود، وهذا قول الجمهور. وروى الثوري عن ابن أبي نجيح عن طاووس قال: إذا تكلم بالظهار فقد لزمه. وهذه رواية ابن أبي نجيح عنه. وروى معمر عن طاووس عن أبيه في قوله تعالى: ثم يعودون لما قالوا، قال: جعلها عليه كظهر أمه، ثم يعود فيطأها فتحرير رقبة. وحكى الناس عن مجاهد أنه تجب الكفارة بنفس الظهار. وحكاه ابن حزم عن الثوري وعثمان البتي، وهؤلاء لم يخف عليهم أن العود شرط في الكفارة، ولكن العود عندهم هو العود إلى ما كانوا عليه في الجاهلية من التظاهر، كقوله تعالى في جزاء الصيد: ومن عاد فينتقم الله منه، أي عاد إلى الاصطياد بعد نزول تحريمه. ولهذا قال: عفى الله عما سلف. قالوا: ولأن الكفارة إنما وجبت في مقابلة ما تكلم به من المنكر والزور، وهو الظهار دون الوطئ أو العزم عليه. قالوا: ولأن الله سبحانه لما حرم الظهار ونهى عنه كان العود هو فعل المنهي عنه، كما قال تعالى: عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا، أي عدتم إلى الذنب عدنا إلى العقوبة، فالعود هنا نفس فعل المنهي عنه. في كلام طويل ملخصه أن من العلماء من حمل قوله تعالى ثم يعودون لما قالوا على محملين: المحمل الأول أن يعودون لما كانوا عليه في الجاهلية. خلاص وعرف الآن أن الظهار من عمل الجاهلية المنسوخ بشرعنا، فمجرد أن يقول لزوجته هي عليه كظهر أمه تجب عليه الكفارة، سواء حب يرجع لها أو اتخلص منها، سواء حب يطأها أو امتنع عن وطئه. يبقى هنا جعلوا الكفارة على ايه؟ على اللفظ فقط، وجعلوا الكفارة خروج من الايه؟ خروج من الاثم. طيب، خالفهم في ذلك ابو محمد بن حزم نقلا عن داود الظاهري كما سيأتي، وقال بان ثم يعودون لما قالوا اي يكررون اللفظ مرة ثانية. يعني واحد قال لزوجته هي عليك ظهر ام، خلاص يبقى ده ما يترتبش عليها حكم الا انه ايه اثم. ويجامع زوج فعاد ويعاشرها معاشره الازواج ما فيش مشكله، ولكن لو قال مره ثانيه يبقى في المره الثانيه ايه بمجرد ما يقول مره ثانيه يبقى يترتب عليها الكفار. يبقى واحد بيوجب عليه الكفارة بمجرد قوله هي عليه كظهر ام اول مرة بغض النظر عن اللي جاي بعد كده، والثاني بيوجب عليه الكفارة لما يكرر اللفظ ايه اللفظ نفسه. والجمهور رحمهم الله ذهبوا الى ان الكفارة لا تجب الا بالعود بعد الظهار، ثم اختلفوا في معنى العود، هل هو اعادة لفظ الظهار بعينه كما قال ابن حزم ام امر وراء ذلك. خلاص الكلام لانه اطال الكلام فيها جدا، انه يعودون لما كانوا عليه من تحليل المرأة قبل ان يلفظ بهذا اللفظ، يعني العزم على وطء المرأة. هنا طبعا قول عثمان البتي والثوري وقول ابن حزم كلاهما باطل، لا اقول ضعيف ولكن باطل. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم او لان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته خولة رضي الله تعالى عنها او في حديث اوس رضي الله تعالى عنه، النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل المرأة هل هو كرر اللفظ ده ام لم يكرره. المرأة قالت ايه؟ انني ظروفي كذا وكذا وكذا وكذا، ثم قال لي انت علي كظهر امي. فما قالهاش النبي صلى الله عليه وسلم دي كانت اول مرة ولا ايه ولا ثاني مرة. والعلماء يقولون زي ما قلنا قبل كده، طالما ترك الاستفصال يبقى ده عام، سواء قالها مرة او قالها 10 مرات. يبقى هنا قوله انت علي كظهر امي لاول مرة مثل لو قالها اكثر من ايه من مرة قبل ان يكفر. واضح؟ قال العلامة الشنقيطي عليه رحمة الله في الاضواء: اعلم ان ما رجحه ابن حزم من قول داود باطل، بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل المرأة التي نزلت فيها آية الظهار هل كرر زوجها صيغة الظهار ام لا، وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم من الاقوال. طالما ما سألهاش قالها مرة ولا اثنين، يبقى هنا المرة الواحدة تكفي لترتب الحكم على هذا القول. الا ان ابن حزم رحمه الله ذكر هنا مسألة، قال في حديث عائشة ان اوس بن الصامت رضي الله عنه كان به لمم، فكان اذا اشتد به لممه ظاهر من زوجته، فانزل الله عز وجل فيه كفارة الظهار، فقال هذا يقتضي التكرار ولا بد. احنا هنا قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما سألهاش هو كرر ولا ما كررش. فابن حزم يقول لا، الرجل ده كان مصاب بلمم، واللمم هو ايه؟ تقول واحد طيب لكن اللمم عند الاطلاق يراد به نوع من الخبل والجنون، فكأن ابن حزم قال انه ايه ان هذا الرجل كان عنده شيء من الخبل والجنون، فكان اقرب حاجة الى لسانه انت علي كظهر ام. فمثل هذا لا يتحكم في الفاظه، وبالتالي لن يقف عند مرة واحدة، والظاهر من حاله انه يكررها اكثر من ايه اكثر من مرة. لكن هذا الكلام فيه نظر من جهتين. الجهة الاولى انه لو كان مجنون فكلام المجنون اصلا مردود لا يترتب عليه حكم، فلو فسرنا اللمم هنا بانه جنون يبقى اصل المجنون غير مكلف، وبالتالي لا عليه كفارة ولا غير كفارة، ولا المرأة تحرم بما يقول مهما قال. يبقى يتعين علينا ان احنا ننظر في معنى اللمم، والظاهر والله اعلم وما قاله الخطابي اي الالمام بالنساء وشدة الحرص عليهن والتوقان اليهن. وهذا هو التأويل الصحيح. ومثل هذا لا يخرج منه الظهار، أي لا يحرم زوجته عليه وهو محتاج إليها إلا مرة واحدة، وربما يندب حظه أو يلطم خده بعد أن يقول هذه الكلمة، أما أنه يكررها فلا. فتبين بذلك أن العود في الآية ليس هو ليس المراد منه العود إلى ما كان عليه أهل الجاهلية، ولا العود إلى الإيه اللفظ مرة ثانية، وإنما هو العود إلى تحليل المرأة وإرادة وطئها. قال ونزعهم الجمهور في ذلك وقالوا ليس معنى العود إعادة اللفظ الأول، لأن ذلك لو كان هو العود لقال ثم يعيدون ما قالوا، لأنه يقال أعاد كلامه بعينه، وأما عاد فإنما هو في الأفعال كما يقال عاد في فعله وفي هبته، فهذا استعماله بفي، ويقال عاد إلى عمله وإلى ولايته وإلى حاله وإلى إحسانه وإساءته ونحو ذلك، وعاد له أيضا إلى آخر ما قال. فتبين بذلك أن طبعا هو هنا قال وسر المسألة أن العودة يتضمن أمرين، أمرا يعود إليه وأمرا يعود عنه، ولا بد منهما، فالذي يعود عنه يتضمن نقضه وإبطاله، والذي يعود إليه يتضمن إيثاره وإرادته، فعود المظاهر يقتضي نقض الظهار وإبطاله، يقتضي نقض الظهار وإبطاله، وإيثار ضده وإرادته. يعني واحد الآن قال لزوجته أنت محرم علي، طيب عايز يرجع ثاني، يبقى معنى كده إيه؟ إنه عايز ينقض ما قاله اللي هو التحريم، والتحريم مترتب عليه إيه؟ إنه ما يقتربش من زوجته، فهو يريد أن يقترب منها، فكان العود إلى الوصف وليس إلى غيره. إلا إن الشافعي رحمه الله قال بإن المقصود ثم يعودون هنا إن هو يسكت فترة كان يمكن فيها أن يطلق زوجته أو يرجعها، لكن هذا في الحقيقة ضعيف، والصواب أنه يعزم على أن يعود إليها. قال الشنقيطي رحمه الله الذي يظهر لي أن العود له مبدأ ومنتهى، فمبدأه العزم على الوطئ ومنتهاه الوطئ بالفعل، فمن عزم على الوطئ فقد عاد بالنية فتلزمه الكفارة لإباحة الوطئ. يعني إذا عزم أن يطأ زوجته يعني يستبيح ما حرمه على نفسه، فبمجرد هذا العزم تجب عليه الإيه؟ تجب عليه الكفارة. طيب لو وطأ بالفعل تجب عليه الكفارة وهو آثم لأنه مس قبل أن يكفر، فإذا وطأ فحتمت عليه الكفارة في حقه، وخالف بالإقدام على الوطئ قبل التكفير. ثم ذكر حديث أبي بكر إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار، من باب إن العزم مثل الفعل. طيب هنا مسألة، لو أن هذا الرجل عزم، أو لو أن هذا الرجل ظاهر من زوجته ثم مات قبل أن يطأها، فهل تثبت الكفارة في ماله كالدين أم لا تثبت؟ واحد قال لزوجته أنت عليك كظهر أم، أسبوع واثنين ومات، تجب الكفارة عليه في ماله كالدين ولا لا تجب؟ كرجل قتل آخر خطأ ومات بعد ما أسل، تجد الكفارة في ماله ولا لا تجد؟ ولا الحكم مختلف في الاثنين؟ ليه؟ نعم، الكفارة في الظهار مصلحتها عائدة على من؟ عليه هو المظاهر، هو الذي يريد أن يعود، إذن المصلحة عائدة على مين؟